موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا عند النازلة الثانية عشرة، القسطرة. القسطرة، قال: فما هي القسطرة وما حكم هذه القسطرة بالنسبة للفطر بها وعدمه؟ قال: القسطرة هي إدخال جهاز أو أنبوب مثل ما ذكرناه عن المنظار الذي يعطى عن طريق البلعوم أو عن طريق المريء للمعدة، سواء كان للتشخيص أو للعلاج. فالقسطرة مثل هذا الجهاز أو يختلف عنه اختلافا بسيطا، يدخل عن طريق الوريد حتى يصل الأوردة والشرايين المتصلة بالقلب أو في أي مكان في البدن. ويستعمل هذا النوع من العلاج أحيانا لأغراض تشخيصية، لاكتشاف التجلطات في الأوردة والشرايين، وأحيانا لأغراض علاجية مثل فتح بعض الشرايين المغلقة أو التي فيها تجلط. هذه قصة القسطرة. يعني باختصار، عفانا الله إياكم، إن القسطرة دي بتوضع في أماكن مداخل للجسم مختلفة، يعني مش شرط إنها تكون في مكان معين، لكن من مداخل مختلفة. ممكن يصل إن القسطرة تكون مثلا في أجزاء البطن، في يعني إحليل الإنسان، وهيجي عليها ننزلها لوحدها، فعفانا الله إياكم. فالقسطرة عادة ما بتكونش في منفذ إيش؟ معتاد. ما بتكونش في منفذ معتاد، يعني بتحطش قسطرة فين؟ في الأنف أو الفم، فيما يعني أظن على هذا الوصف يعني. نعم. قال: وهي معروفة تصنع لمرضى القلب ونحوهم، أما حكمها وهل يحصل الفطر بها أو لا؟ يقول: فقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع، وذكر بعض أهل العلم أن في المسألة إجماعا من المعاصرين على أنه لا يحصل الفطر بها، لأن هذه القسطرة ليس مما ورد به النص مما يفطر، وليست مما في معنى المنصوص، يعني ليست من الأكل والإيش، بمعنى الأكل والشرب. يعني القسطرة يعني البسيطة جدا مثلا في أن أحيانا بعض الناس يطلعوا له البول من مكان معين من جسمه من خلال قسطرة أو نحو ذلك، فهل هذه القسطرة يتغذى بوضعها؟ ده بل العكس، دي بيتخلص من خلالها أشياء في الجسم، وأحيانا بتدخل القسطرة دي عشان تعمل استكشاف ونحو ذلك، وأحيانا يطلعوا من خلالها حصوات ونحو ذلك، زي نظام المنظار يعني. قال: وليست في معنى المنصوص، وهذا الكلام مشروط بأن لا يكون هناك أمور مصاحبة كما في مسألة المنظار، فإن المنظار لو وضع عليه مادة هلامية أو مادة دهنية حصل الفطر به كما سبق، فكذلك القسطرة. فإذا كانت عملية القسطرة بدون إضافات فإنه لا يحصل الفطر بها، لأنها ليست مما نص الشارع على الفطر به، وليست في معنى المنصوص، يعني ليست في معنى الأكل والشرب. لكن لو حصل مع هذه القسطرة أن أعطي المريض بعض الإبر أو الحقن أو المحاليل المغذية في الدم، فإن نقول حينئذ أنها تبحث. إذا كانت أشياء علاجية مثل الإبر، وإن كانت مغذية، يبقى لو القسطرة دي بيدخلوا من خلالها حاجة هينظر، لأنه ذا منفذ غير معتاد، يبقى هنغلب الجانب الإيه؟ المغذي وغير المغذي. قال: وإن كانت مغذية فتأخذ حكم الإبر المغذية، لكن القسطرة بذاتها إذا لم يصاحبها إدخال لمجرد استكشاف فقط، إذا لم يصاحبها إدخال. طب هنا القسطرة فرق بينها وبين المنظار في إيه؟ إن المنظار أحيانا يدخل من الإيه؟ المدخل المعتاد. قال: يصاحبها إدخال أشياء أخرى إلى جسم المريض فإنها لا تفطر، لأنها ليست من المنصوص على التفطير به ولا في معنى المنصوص. يبقى خلاصة الكلام أن القسطرة عفانا الله وإياكم لا تفطر إلا إذا أدخل معها شيء في معنى الأكل والإيش والشرب، والله أعلم.